نأتي إلى الشركة. الشركة هي اتفاق بين شخصين أو أكثر. الفقهاء غالبا يفرضون الشركة في شخصين، لكن الشركة الآن تكون بين عشرات الألوف من الناس، صح ولا لا؟ فهي شخصين أو أكثر، ممكن 10، 20، 100، 1000، بقصد إيش؟ القصد من هذا الاشتراك الربح. جيد. والشركة عدة أنواع. النوع الأول شركة العنان. لاحظوا عندنا أهم شيئين في الشركة هما المال، رأس المال وإيش؟ والعمل الذي يقدم. فإذا قدم كل من الطرفين مالا وعملا فهي عنان. قال شركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شو اسمك شيخ؟ عبد الله. من وين؟ طيب عبد الله، أعطيته أنا وياه، قلنا نتفق الآن عندنا نبغى نعمل تجارة في الأقمشة. بنجلاديش فيها أقمشة مشهورة صح؟ نعمل تجارة في الأقمشة. ها حيدر أباد أحسن. طيب يبغى نشترك معه. المقصود تجارة في الأقمشة. قلت أنا بحط من، أنت بتحط من عندك 1000 ريال وأنا بحط من عندي 1000 ريال وأنا وأنت نشتغل فيها، نتاجر ونبيع ونشتري، كلنا قدمنا مال وكلنا قدمنا إيش؟ عمل. والاتفاق أن الربح الذي ينتج عن هذه المشاركة نقسمه، أنا لي 70% من الربح وأنت لك 30%. راضي شيخ؟ ها؟ ما في مشكلة، خلاص ما دامك راضي لا بأس. إذن هذه شركة إيش؟ العنان. بماليهما وبدنيهما، البدن يعني العمل. الشركة الثانية شركة الوجوه. شركة الوجوه الشيخ عبد الله جايب له أقمشة من بنجلاديش وجاي هنا يبغى، لا لا لا عفوا أنا رحت، خلني المثال آخر، أنا رايح لبنجلاديش وأبغى إيش؟ أشتري أقمشة من هناك، لكن أبغى أشتريها ما عندي الآن رأس مال. قلت أنا بشتريها منكم وبسددها بعد سنة. قالوا لا ما نبيعك، أنت ترجع للسعودية ولا ندري بعدين من فين نجيبك. خلاص. ثانيا نحن ما نعرفك. خلاص. فجيت لعبد الله قلت يا عبد الله وش رأيك أنا وأنت نشترك في موضوع الأقمشة هذا. قال لي ليش؟ قلت لأن التجار ما يعرفوني، لكن أنت من أهل البلد وكذا، فإذا تفصرنا أنا وأنت شركاء وأنت تصير في الواجهة تمام ونحو ذلك، فإنهم يرضون يبيعون لنا بالأجل. قال خلاص ما في مشكلة، أنا أدخل معك، لكن بشرط أنا لي نسبة من الأرباح قدرها 70%. هذه المرة هو اللي يغلبني يعني. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذه اسمها شركة الوجوه. شركة الوجوه روحنا واشترينا ما شاء الله بالأقمشة أشكال وألوان. الآن الأقمشة اشترينا مثلا 500 متر قماش أحمر، 500 متر قماش أخضر، 500 متر قماش أسود. هذه 500 متر ملك لي ولا لعبد الله؟ لنا. كم نسبة ملكيتي أنا فيها؟ لا، بحسب الاتفاق مو بحسب الربح، حسب اتفاقنا في الملكية. يعني احنا اتفقنا ان الملكية تدخل انه انا لي ايش 50% وهو له 50%، لكن الربح هو بياخذ اكثر لانه هو بيقدم اعمال اكثر وسمعته وما الى ذلك. واضح؟ هذا معنى شركة الوجوه، ان يشترك فيما يشتريان بمالهما، ولا في الذمم الشراء، في الذمم ما في كاش، فبجاهيهما، يعني التجار يعرفون هذا فلان فيثقون فيه فيبيعون له بالأجل. اتضحت شركة الوجوه هذه. الثالث شركة المضاربة. المضاربة أنا أعطيت لعبد الله 10,000 ريال، هو ما قدم مالا، هو يقدم العمل، يروح يسافر ويجيب ويشتري وينزل السوق ويحط بسطة ويفتح الدكان، هو الذي يقدم العمل، أنا أقدم مالا، أحدهما مال والثاني عمل. قال والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في الربح. سقطت هنا كلمة الربح، ويشتركان في الربح. يسميها بعض الفقهاء اسم آخر المضاربة، وش هو؟ اللي هو إيش؟ القراض. إذا سمعت القراض فهو المضاربة، خاصة المالكية أظن عندهم غالبا يستخدمون القراض، حتى الشافعية كذلك. نعم، فكثير من الفقهاء يسميها القراض، عندنا الحنابلة غالبا يستعملون كلمة المضاربة. الثالث أو الرابع عفوا من الأقسام هو شركة الأبدان. شركة الأبدان أصلا نحن كل شراكتنا في تقديم خدمات أصلا، وليس في بيع، في تقديم خدمات وأعمال. جيد، وقد يكون في شيء منها بيع لكن الأساس فيها هو العمل. مثال ذلك حلاق، من اللي قال حلاق؟ ممتاز، بقولنا بنشتغل في الحلاقة، حطينا مثلا حساب في انستغرام ولا في تويتر ولا كذا، اننا نحن سمينا الحساب مثلا، وش سميناه يا شيخ؟ ها حلاقون مثلا ولا المهم. طيب فصرنا ايش نقول؟ اي واحد يحتاج حلاق نجي الى البيت عندكم خلاص نحلق. طبعا ما نحلق اللحية، فقط الشعر وفق الضوابط الشرعية. فالمقصود نروح نحلق للناس، انت مرة تكون انت تروح، انت تروح البيت الفلاني وانا اكون في البيت الثاني والثالث وهكذا، ونتفق بيننا ان المبلغ الاجرة هذه اللي ناخذها مقابل هذه الخدمات ايش نعمل فيها؟ نتقاسمها بحسب الاتفاق. انا لاني انا مسؤولكم ومشرف عليكم وصاحب الفكرة، انا لي كم؟ 50%، والشركاء الاخرين 25-25 حسب الاتفاق. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد. بصناعة مثل الحلاقين. مثال آخر، تدريس، عمالة بناء، نشتغل في البناء تمام، خياطة، برمجة، تصميم فوتوشوب، إنتاج فيديوهات، خلاص ما في عندنا رأس مال، عندنا عمل نقدمه للناس، والمبلغ اللي يحصل إيش؟ الربح نتفق على قسمته. تمام. قال فيما يشتركان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة مثالة أو احتشاش، نقول ننزل نحن ونأخذ نحتش من الحشيش أو من الحطب أو احتطاب أو اصطياد. اثنين صيادين، صيادين سمك مثلا، كل يوم الصباح واحد منهم يروح في البحر والثاني يروح في الخليج، ولا واحد يروح يركز على جهة والثاني على جهة، يقول ويصيدون. سبحان الله، يوم من الأيام فلان يجيب 10 كيلو وفلان ما يجيب شيء، صح ولا لا؟ أرزاق. طيب هم اتفقوا أن ما يأتيهما من الصيد يقسم بينهم 50%-50%. أنت ما شاء الله صدت 10 كيلو، 5 لي و5 لك، أنت صدت 0 ما تقدم، وهكذا. واضح؟ هذا بالنسبة لشركة الأبدان. وذكر المؤلف حديث قال كما روي عن عبد أو أثر كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. هذا مثال على شركة الأبدان. قاعدة مهمة جدا جدا في هذا الباب، وهي قاعدة الربح والخسارة. قاعدة الربح، وهذه في الشركة وفي المساقاة في المزارعة. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطه. الربح بحسب الاتفاق، زي ما قلت لك ممكن أنا اشترط نسبة أكبر منك، ما في مشكلة، يجوز. وأما الخسارة قال طبعا انتبه، شوف الربح بحسب الشرط، لكن لابد أن يكون بنسبة شائعة، يعني لي 50% من الربح. ما يجوز أني أقول والله أنا لي أول 3000 من الربح هي لي، بعد ذلك نشوف انتم يبقى لكم شيء او لا. لا ما يجوز، هذا اشتراط الدراهم معينة لا يجوز. او ان يشترط ويقول شوفوا اليوم الربح لي، بكرة الربح لك، السفرة الفلانية الربح لي، السفرة الفلانية الربح لك. لا، لابد ان يكون الربح بنسبة شائعة في الربح، لك 50% من الارباح، مو 50% من رأس المال، 50% من الربح، وهكذا. بالنسبة للخسارة يقول والوضيعة على قدر المال. إذن الخسارة ليست بحسب الاتفاق، لا، بحسب ملكيتك في رأس المال. مثال، أنا أعطيته مثلا شركة عنان، مثلا أنا حطيت 20,000 وهو حط 10,000، ثم الفلوس جاءت مثلا جمارك ولا جهة من الجهات ولا حرامي ولا أي مكان، وما بقي من الفلوس إلا 5000، أو عشان يسهل حسابه ما بقي إلا 9000، خلاص كم أخذ منها؟ 6000، وهو كم يأخذ؟ 3000. هل من حقي أقول والله شوف أنا بأخذ 9000 كلها لأنه أنا دافع مبلغ أكثر؟ كلها الخسارة، أنت تخسر ها ثلثين وهو يخسر الثلث، كلهم بحسب ما قدمه. طيب شركة المضاربة، أنا مقدم 10000 ريال وهو لم يقدم شيئا، إنما قدم عمل وخسرنا 10000 كلها، هو يخسر العمل الذي قدمه، الوقت ضاع وأنا أخسر المال، هل يجوز أن نتفق بالتراضي التام على خلاف ذلك؟ راضي هو، لا يجوز ذلك. يعني هو قال شوف أعطيني 10000 وشغل لك إياها في تجارة الأدمشة وأنا أضمن أنها ما تخسر. قلت ترى ممكن تخسر، قال لو خسرت أنا أتحمل الخسارة. متأكد؟ قال أنا متأكد. راضي؟ قال راضي. ما أنت زعلان؟ ماني زعلان. إيش رأيكم؟ يجوز؟ لا يجوز ذلك ولا يصح، وهو من الربا. ليش؟ ليش من الربا؟ لأنه صارت حقيقتها أني أقرضت 10000 واشترطت عليه إيش؟ لأن ما دام أنه راح يردها فهي قرض، زيها زي القرض، واشترطت عليه إيش؟ أني أربح. قرض ربوي ولا لا؟ قرض جر نفع، قرض جر نفع. لهذا لا يجوز ذلك لا بشرط ولا بتراضي ولا بغيره. اتفقنا؟ وهذا للأسف كثير عند الناس، كثير جدا، لأنه غالبا الذي يقدم العمل يكون هو أضعف الطرفين من جهة حاجته إلى السيولة، فيقول خلاص أنا أضمن. فهذاك صاحب المال يقول والله أنا ما أبغى أشغل أموالي إلا في شيء مضمون، فيقول خلاص أنا أضمن. يجوز؟ لا يجوز ذلك. لا خلاص حينئذ تبطل هذا الشرط. الشرط لا، هذا الشرط يبطل، الشرط هذا باطل. نعم الله أعلم، ما أدري. أي نعم، على ما ذكرنا الربح على حسب الاتفاق. ثم قال وتجبر الوضيعة من الربح. يعني إيش هذا الكلام؟ الآن أعطيتك 10000 شيخ عبد الله، جيد، وأخذتها ورحت تشتري أقمشة، وأخذت الأقمشة وبعت العشر آلاف هذه، سجلت القيود الشهر الأول صار عندنا كم؟ 15000. ما شاء الله كانت بيعة حلوة، سجلتها عندك 15000، كم لك منها؟ كم لك؟ احنا اتفقنا الأرباح أنه هو 50% ولا 50% من الأرباح، كم له؟ له 2500 وأنا لي 2500، واستمرينا في البيع. الشهر اللي بعده ها للأسف الشديد حصلت مشكلة في السوق، وصارت الأموال التي عندنا كم؟ 8000 ريال فقط. إيش قلت لي أنت يا عبد الله؟ قلت والله تفضل هذه 5500 ريال. قلت ليش 5500؟ 8000. قال لا أنا لي أرباح مستحقة في الشهر الأول، كم مقدارها؟ 2500. فأنا أخذت أرباحي 2500، اللي باقي لك 5000 وإيش؟ 500 ريال. احكموا بيننا جزاكم الله خير، يأخذ 2500 ولا يرد لي 8000؟ يرد 8000. طب 2500 هذا المؤلف يقول لك، يقول وتجبر الوضيعة من الربح. الأرباح اللي حصلناها في الشهر الأول لا تعتبر أرباح نهائية، بل إذا حصلت خسارة في الشهر الثاني نجبر الخسارة من الأرباح السابقة، لا تعتبر أرباح حتى نصل إلى رأس المال. خلاص واضح هذا يا شيخ؟ أي نعم اتضح هذا. نعم طيب ننتقل بعد ذلك. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ هو يقول لا أنا أبغى أضمن، خلاص بقعد استمر معاك يمكن 10 سنين، ايش سوي؟ نصفي الشركة، نصفي الشركة، نقول والله انت تبغى 2500 هذه تطمن عليه، خلاص الان 15000 الموجودة يلا فسخنا عقد الشركة جيد، والبضاعة الموجودة صفيناها وبعناها، صار عندنا كم؟ 15,000 ريال، تفضل 2,500 أرباح وأنا 2,500. طيب تم، خلينا المبلغ هذا اللي حصلناه يلا نبدأ فيه شركة جديدة. تفضل 12,500 ريال، واصل فيها عقد مضاربة أو نحوله إلى عقد عنان، فتدخل أنت إيش ال 2,500 ويصير أنت شريك أيضا في ذلك، ما في مشكلة. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي حدود تصرف الوكيل، حدود تصرف الشريك. الشريك هو في الحقيقة وكيل، صح ولا لا؟ قال أول مسألة في الشريك: لا يبيع نسيئة إلا بإذن. الأصل أن الإنسان البيع بالنسيئة يدخل الإنسان في مخاطرة زيادة على مخاطرة البيع والشراء. مخاطرة إيش يسموها المخاطر الاقتصاديين؟ في عندنا حد يسموها مخاطر إيش؟ ائتمانية ولا؟ أيوة الأذان. طيب يسموها مخاطر ائتمانية، فقد يسددون قد ما يسددون. فلهذا الأصل أنك إذا بعت تأخذ كاش، إلا إذا أنا أذنت لك قلت ما في مشكلة بيع بالكاش بيع بالتقسيط فلا بأس بذلك. طيب بس نختم هذا الباب. آخر مسألة: قال وليس له أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. لما صار في 2,500 ربح أخذتها، رحت تشتري فيها وتعشي أولادك وتتمشى فيها، يجوز؟ لا يجوز. قال ليس له أن يأخذ من الربح إلا بإذن. فإذا أذنت لك قلت خلاص احسبها مديونية عليك 2,500، وبعدين في الأخير نصفي حساباتنا، ما في مشكلة إذا أذن الآخر، والله أعلم. يقولون من عنان الفرس، من عنان الفرس بس. لا أدري، الله أعلم. هو الأصل في الإذن أنه لفظي أو عرفي، هذا الأصل، الله أعلم. أن يشترك بماليهما وبدنيهما، هذا تعريف إيش؟ نأتي الآن الأسئلة. هذا العنان، أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، هذا تعريف الوجوه. أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، هذا تعريف الأبدان. لا هذا المضاربة، المضاربة إذا خطأ هنا عندنا في الشاشة خطأ. أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، هذا تعريف الأبدان. نعم. دفع زيد إلى عمرو مالا قدره 1,000 ريال على أن يتاجر عمرو في المال ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين، المضاربة. القاعدة في الشركات أن الربح على ما شرطاه. الأسئلة المقالية: عدد أنواع الشركة، يلا. عنان، مضاربة، وجوه، الأبدان. جيد. شركة العنان المفاوض ما ذكره. العنان يشتركان في كل منهما يقدم مالا وعملا. ما شركة الوجوه؟ يشترك فيما يشتريان بجاههما. ما شركة المضاربة؟ أحدهما يقدم مالا والآخر عملا. ما شركة الأبدان؟ هي فيما يكتسبان بأبدانهما. وما دليلها يا جهاد؟ ما دليل شركة الأبدان؟ أيوة قال نعم. أحسنت، اشتركت أنا وسعد وعمار، فأتى من؟ سعد بأسيرين، أيوة، ولم آتي أنا بشيء. أحسنت. طيب ما قاعدة الربح والخسارة في الشركات؟ الربح بحسب الاتفاق، والخسارة على رأس المال. ما حكم جعل دراهم معينة أو ربح شيء معين لبعض الشركاء؟ لا يجوز. احنا في مسألة تجاوزناها في الشرح وشيء، ولا شرحنا كله؟ ما قاعدة الربح والخسارة في المساقاة والمزارعة؟ نفس القضية، هذه موجودة في المتن. ايش عبارته؟ والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، بس كأنها ما وضعت في العرض. طيب وإيش الثاني؟ شوف شيخ، كأنه فيه مسألة ما ذكرت. ولا يجوز أن يجعل على أحدهما دراعهما معينة ولا ربح شيء معين، نفس اللي قلنا. حسنت. طيب هل يعتبر الربح بعد الخسارة ربحا أو تجبر به الخسارة؟ تجبر به الخسارة. ما حكم تصرف الشريك بالبيع نسيئة أو الأخذ من الربح بدون الإذن؟ لا يجوز ذلك. طيب والله أعلم، صلى الله عليه محمد. نأخذ بعض الأسئلة، ومن أحب يروح يتوضأ أو شيء لا بس. تفضل يا شيخ. إيه ما أدري، الله أعلم، ما أدري. الله تفضل شو وينكم؟ لا ما يجوز. إيه هذا الأقرب، هذا والله أعلم أنه يصح المذهب هذا، وأن العقد صحيح والشرط فاسد. يقول: الذي يعلم كذب نفسه في باب الصلح، الذي يعلم كذب نفسه في باب الصلح ثم تاب، هل يجب أن يرجع المال؟ نعم يجب، يجب أن يرجع المال. وكلني شخص بعملية شراء عبر الإنترنت وزدت صفر في العملية، بدل ما يحط 120 حط 1200، هل أدفع له الفرق؟ الله أعلم، لا أدري. هل يجوز طلب تخفيض السعر من البائع؟ يجوز. هل يجوز الإلحاح في ذلك؟ لا أدري. هل يوجد اصطلاح خاص عند الفقهاء في هذه المسألة؟ لا أدري. ما حكم أخذ الأجرة على الضمان والكفالة؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان باتفاق الفقهاء، يعني يقول أنا أضمنك في مسألة الضمان في الدين، أضمنك وإيش وتدفع لي مقابل، لا يجوز ذلك. ما هو أفضل كتاب متن يحفظه الطالب المبتدئ؟ طبعا أولا الأفضل للإنسان الذي يكون على مذهب من المذاهب أن يحفظ متنا في مذهبه، ولهذا نوصي الإخوة الذين يكونون من بلدان مثلا كل أهلها على مذهب مالك، الوصية لهم أن يتمذهبوا بمذهب مالك. نحن حنابلة بس عاد هم متعصبين يعني. فنوصي يعني شخص مثلا يأتي من بلاد المغرب من كذا، نوصيه أن يتمذهب بمذهب مالك وأن يحفظ متنا في مذهب مالك، وإذا ضبط وضبط وأتقن مذهب مالك وأحب أن يحضر دروسا في المذاهب الأخرى لا بأس، لكن بعد ضبط مذهبه. واضح؟ الإمام القاضي أبو يعلى جاءه رجل قال أريد أن أدرس عندك، قال من أي البلاد أنت؟ قال من بلاد كذا وكذا، قال اذهب إلى أبي إسحاق الشيرازي فإنكم من بلاد على مذهب الشافعي، وأخشى إذا رجعت إلى بلدك لا تجد من تدارسه العلم. أما البلدان التي فيها مذاهب كلها، يعني مثلا مصر الآن تمام المذاهب الأربعة كلها موجودة، بعض البلدان المذاهب كلها موجودة، فهذا الطالب مخير. نعم. وعموما حتى لو تمذهب الشخص مثلا كان المذهب السائد، يعني على سبيل المثال بعض البلدان موجود فيها المذاهب كلها، لكن هناك مسائل استقرت، بعض البلدان ليست بلاد علم أصلا، مثل الذين يأتون من الغرب، واحد يقول أنا في البلد الفلاني وغرب ما في أصلا، ما فيه يعني ليست بلد علم ولا يوجد مذهب مستقر في هذه البلاد، هذا أيضا يتمذهب بأي مذهب، لكن ينبغي أن يراعي الإنسان الخلاف. نعم. طيب بالنسبة للمذهب الحنبلي، بالنسبة للمذاهب الأخرى، ما أفضل متن في مذهب الحنفية؟ ما أفضل متن في مذهب المالكية؟ ما أفضل متن في الشافعية؟ أنا أقول اسألوا المتخصصين في ذلك المذهب لا تسألون. أما بالنسبة للمذهب الحنبلي، إن كان الطالب قد جرب نفسه في الحفظ وحفظ عددا من المختصرات الصغيرة ووجد نفسه منطلقا وجيدا في الحفظ، فيأخذ متن مثل زاد المستقنع أو دليل الطالب، ولا مفاضلة عندي بينهما، أنا ما عندي مفاضلة بينهم، هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، لكن إن كنت تدرس أحدهما فهو المرجح لك. يعني تقول والله أنا أدرس في كلية الحرم يدرسون الروض المربع، إذا نحفظ زاد مستقنع لا تقول لي دليل الطالب، خلاص يتعين هنا ماشي. وأما إذا كان الخيارات كلها متاحة فأنا ليس عندي فيه ترجيح أنه أحدهما أفضل، هذا مفضل من وجه وهذا مفضل من وجه. أما الشخص الذي لم يجرب نفسه بالحفظ أو عنده مشكلة في الحفظ، فأوصيه النظم الجلي للفظهري، لا يدخل في الكتب الثقيلة هذه وهو حفظه ليس بجيد. هل هنا بالنسبة لقولنا في مسألة المصارفة لما في الذمة بما في اليد، سعر يومها هل هو سعر يوم الدين أو سعر يوم الوفاء؟ يوم الوفاء وليس يوم الدين. هذا يقول يسأل عندهم شركة وحصل فيها اسم تجاري وصار خلاف بينهما لا أدري الله. الوضيعة على قدر المال ما معناها؟ الوضيعة هي الخسارة، فالخسارة بقدر رأس المال. إذا كان الموكل فاقدا لعقله بسكر خمر هل تبطل الوكالة؟ إذا كان وقت التوكيل هكذا فاقد العقل لا أدري الله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة إلى العاشرة بإذن الله.